الله عليه وسلم من ذلك. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرعي، الشيخ محمد الغراوي، الشيخ جعفر في تدريس المتعلقة بالتوبة. ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم ويفر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يلزمها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصله السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم إن كان مسلما، فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيمة، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد الحرج ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء كل بني آدم خطاء، خير الخطائين يتصورون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل من عبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح حتى تمحى عن السيئات حتى يمحى عن كفره. كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يعمل التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادقا ناصحا. وتبعد الله التوبة وأن يتضمن أمورا ثلاثة، تتضمن الإقلاع من الذنوب ثم أركانا ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإقلاع من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مضامين سيئاته من زنا، من شرب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة الصادقة. ويضاف إلى ذلك أمر الرابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من الظلم لا بد تحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله من ذلك، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا درهما. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه حمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم. فما أولى المسلمين بالمبادرة بالتوبة والمسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب وهي على كفار أوجب، فإن ذنبه أعظم الواجب على يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة أنه عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر لأنه مسلم ولأنه موحد، فإن المعاصي خطرها عظيم فقد تهدي به إلى الردة. والمعاصي بريد الكفر كما أن الأنظار بريد الموت، فالمعاصي قد تهدي بأهلها إلى كفر بالله. فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها. قد جاء في الحديث إياه وحقها في الذنوب فكان يبدأ بكبائر. فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. ويعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وقد سمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان فقال لاجئ، ولو قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكنه باجبة، هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه إن هذا يرد عن الإسلام جحد لما أوجب الله، إن أوجب بما أجمع عليه المسلمون، أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن العقوق جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحلاف فإنه يرد عن الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضروره كله رجع عن الاسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فاذا نبه ثم اصر على احلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، او اصر على تحريم الحلال من بهيمه الانعام أو من الألبان والمياه والصهور ونحو ذلك، صار ردة على الإسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد الدرعي على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بني بها الناس هي أيضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، إحداهما أن يفضلها على الشريعة، والثانية أن يجعلها مساوية، وكلاهما ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه ردها عليها، وهي ما إذا أجازها، ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها، ولو قال إن الشريعة أفضل فإنها ردة على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله إن أجمع عليه بمعنى تحريمه. وتكون الحالات ثلاث: إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني على الثاني أن يجعل قوانين مساوية للشريعة، قوانين مخالفة للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني أن يجعلها جائزة ولو قال أن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين وضعية مخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، كان رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه. فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستبيد ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين، صلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا جائز للمسلمين، ولا سيما نعم هذا هو حق الشرع. فالمصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا أن يضيعوا عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة الإسلام من تحكيم الشريعة، وما علمه رئيسها فجزاه الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزلوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع، الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار يكون الكفر الأول، الكفر الأكبر. وهكذا ما عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة ردة كبرى أعظم من كفر اليهود والنصارى العظمى. فالشيوعية التي فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت الرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم الكفر بالله، صاحبه أكثر من اليهود والنصارى العظمى. كذلك الدعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور والتعلق بالأموات، يسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيه المدد والغوث، هذا كله شرك لله عز وجل. ولو قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال إن الميت أو غيره ينفع ولا يضر دون الله، هذا شرك ضروري. إذا قال إن سيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول أو الشيخ السلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون الله، هذا يدعي الحمد لله، لأن النفع الله هو مستقل بكل شيء لله. وكذلك قال إنهم يدعون، لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب لهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قالوا لا تنفع ولا تضر، ولو قالوا لا شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء شفعاء لا عند الله، قال الله سبحانه ويعلم منهم لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما قالوا انها تضرهم وتنفعهم، الله انها اهل هذا، ولكنهم يقولون انهم شفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسالونهم قضاء الحاجات، لانهم بزعمهم يشفعون الى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله على عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك، هذا الشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطاع ما دام جعله واثقة فقد وقع في شرك قريش وشرك العرب، لأنه اشتقوا الأصنام والأوثان واشتقوا الملائكة واشتقوا الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله عز وجل، هذا شرك اكبر، يجب ان يوجه المسلمين الى ما وقعوا فيه من الخطا وان ينذروا ويبين لهم. فاذا اصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه واصر على كفره وضلاله ودعوته الاموات صار شرك اكبر وضلال اكبر وكفر اكبر. اما مع الجهاله ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلاله وعباد السوء والجهله، هذا مع النظر لا الله أن يكسره بذلك ويقول الأمر واضح والأدلة واضحة والقرى واضح ويكاهل بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيه ولا بد من وضاح الأدلة لأن قد شبه عليه بداية الأموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيرة، فيجب أن ينبه قبل أن يشتمع عليه بكفر أكبر، فينبه وقال عمله كفر، عمله كفر أكبر وشرك أكبر، لكن كفره بعينه يحتاج إلى تنبيه وإيضاح له، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه معبود من قبل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يكون من دونه باطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة أينما كانوا وعلى العلماء أينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، همهم بعض احكام الصلاة واحكام الزكاة الى غير ذلك، لان اصل وتوحيد الله واخلاص الله، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك الا بعد صحة الاصل، بعد ثبوت الاصل وهو توحيد الله واخلاص الله ودخول عبد الاسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعامل جميع مسؤولياتنا وسيئات امامنا وجزى اعضاء المدد خيرا وكفيهم. وهنا امر اخر ايضا لا يترك الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو ان تركها ولو لم يجعل الوجود، اذا ترك الصلاة فلا يصلي فقد ذهب جمع من اهل العلم وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم الى انه كافر كفرا اكبر ولو لم يجعل وجوده، اذا تركها ولم يصلي ذهب جمع من اهل العلم وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم ان هذا كفر اكبر. ولد اهل الاسلام رضي الله عنهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين الله وبين الصلاة ومن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل في أدلة أخرى عظيمة يجب الحذر من ذلك، وليعلم تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما بل كفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم، فليقدح له ويبادر بالتوبة إلى الله ويسارع إلى المحافظة على الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاة والسلامة. والصلاة أمر بالإسلام، من حفظها حفظ دينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. صدق الله الجميع الهداية والتوفيق وجزى إخواننا أعضاء المدد خيرا وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجزاه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتسأل الوقت. فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يجيز الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجز ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يقرب عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟ هذا ظاهره ظهر، ظاهره ظهر أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، يعتقد أن الحكم بغير أن هذا باطل ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره ظهر حوالي ظل اليوم إلى القليل، وهو أحواله ظهر بالله عز وجل واستحلاله يقول بغير ما أنزل الله، لكن يجب بذلك محل النظر إذا كان يدعي أنه لا يجد ذلك وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل النظر. والله سبحانه وتعالى على كل شخص أذنب ذنبا وعقد النية على أن لا يعود إليه ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة وهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لا يستطع، بماذا تنصحونه؟ على كل حال الواجب عليه ان يستمر التوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فاذا تاب من الذنب توبة صادقة في الندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بري به مرة اخرى فعليه جميع الذنب الاخر والذي تاب منه، فعليه ان يجتهد في التوبة مما وقع مرة اخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبة الصادقة والاقلاع والندم والعزم ان لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبة الصادقة، وعيدته ربه ويضعه اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ويترك صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته من الاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معه بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه ان يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الوالد ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا هو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه. انسان كان يجلب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟ واجب عليه ان يستحله منها فإن يوفي ما فضح عنه يوم القيامة إذا صدق في ذلك فعلى يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم. أخيرا أفيد حكم الأذان في ثلاثة أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع الشنق يعني الذي يظهر ان ينبغي بالعجال ما هو الاسهل. الذي خلاص قال اذا قتلتم فاحكوا قتله، والذي بلغنا ان الشمس غير طيب وانه فيه تعذيب فلا ينبغي الشمس، بل ينبغي هذا تاثم باعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالسيف لانها قصه السيف بيد الرجل العارف والسيف الجيد يريح الاكثر ويلهي الموضوع بسرعه، فلا ينبغي ان يقتل بالشمس ابدا. ما حكم تخطيط بشوت الرجال؟ لا يا اذا كان من اهل الذهب والفضه من انواع الصفر لما لا يعرف، اما جعل الذهب هذا لا يجوز اذا وجد اذا قدر ذلك، والذي علم من اهل الخبره ان هذا الشيء الذي زرع هذا ليس الى وانما اشياء من انواع الصفر لما الذي يظن انه ذهب ولا غير ذهب، فالصفر كما كذا يشبه الذهب إذا فينا الصفر أصلا ولما في بعض الأحيان ولا يشبه الذهب، والفضة أصلا من الذهب ولكن لا ينبغي يوم الأحيان لو وجد. إذا قضت يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد فهل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟ الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة لأن الرسول أنا أصلي على صلاة الرسول كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص الناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا صلى الجمعة مع الناس فلا أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة وما أصلاع خطبة هو أفضل، لا يصلى العيد ولا يصلى الظهر ولا يصلى الجمعة يوم العيد لأن قد صلى العيد جاء ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رحص إذا حضر العيد في صف الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلى العيد جميعا كما قال النعمان في رواه مسلم الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية أو هكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة رواه مسلم الصحيح. ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال. الحسنات أعظمها التوحيد فإن الله يمحو بها السيئات، ثم التوبة، التوبة الحسنة العظيمة التوبة الصادقة تمحى بها الذنب الذي تيب منه إن كان من ذنب معين محيط التوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محيا في التوبة الصادقة، وجميع الأعمال الصالحة لا تابعها السيئات صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره وذكره لله كل هذا لا تابعها السيئات، إن الحسنات جميع الطاعات سبع حسنات. هل يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك. نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد إن شاء الله لأن لا يجري هل استكمل الإيمان أم لا، الإيمان أو واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله إن شاء الله كمال إيماني وتمام إيمان، أو بالنسبة إلى العاقبة لا يجري ما لا يكمل له بك فيقول إن شاء الله لا يجري ما هي القاتلة، والمرجع تنكر ذلك ويقول لك شك وهذا غلط. قال السنة والجماعة يحتفون بالإمام من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإمام وبالنظر إلى خاتمه. نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينه القصير وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة. لا نعلم بالتعانق أصلا إلا عادة جرى عليها الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول لقي أخاه وتعالى أخاه وتعالى مقبول هذا يعني عن السلف. أما المعالقة لأجلها والخصوص لا أولها أصلا وإنما هي عادة لله. فالأفضل أن يصالح ويستجابها عند اللقاء قام أخاه ويقول له هنأك الله بهذا العيد أو بارك الله لك هذا العيد أو تقبل الله منه ثم أسأل لا بأس بهذا. هل يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك هل الأهون استعمال حبوب من الحمل أو العزل؟ يجوز العزل وتركه أفضل وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. وين تجوز الحبوب الحمل إذا دعت إليها الحاجة مثلا والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضغطا لعلها تكسب نظار إذا دعت إليها الحاجة ودعت إليها الحاجة على إشارة الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجانة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره ويخرج المني من خارج لأنها تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال جابر رضي الله عنه ثم نعزل والقرآن ينزل ولو كان جمع منها الآن لم يكن القرآن رواه آخر ولا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. لقد سينا جميعا هذه الكلمات والطيبات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن طرفان الأطرم فيما يتعلق بحفظ المخالطة بكرهة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة. وقد أجاب وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم وقد بسط الكلام فيه من صالح وأحسن في ذلك والمقام يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت البلاد ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ إلى شيء من ذلك ولم يوارث في احد نشا هذا بامر خفي استخدام الكفار ووجودهم في البيوت ووجودهم في الاعمال اضراره لا تحصى اضراره لا تحصى ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده الباطله الدهريه ويعلمها الناس ويسوونها بين الناس بين العمال الاخرين وفي البيوت بين النافيات الصغار من جهود وايمان فيتربى الصغير على عقائد خبيثه وعلى عادات كفريه. جاء أهل البيت عن عمل لأنه متى استقلت المرأة والرجل في الناشئة الصغيرة أمروا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بيت الأخص هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقبل لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبقى فيها دينان أمر بإخراج المشركين من الجزيرة أمر بإخراج اليهود والنصارى ودخول الجزيرة لأنها مهد الإسلام منبع الإسلام فلا يبقى فيها بناء مسلم الإسلام وكفر فيجب أن تكون الإسلام محضن ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقر الشرطة التي تسلم اليهود عمالا في خيبر بمزارعها بالنصف فلما سئل عنهم قال لهم عمر رضي الله عنه فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر فيصل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم. وقال في حديث عمر عند مسلم لا اخرج ان اليهود النصارى من يهودين الى الجزيره حتى لا ادعى الى مسلمه. ووصى في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استقبالهم. وقد كتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم وواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم وشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم ونسأل الله يهون بإبعاد الداخلين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة طبيب للضرورة قدة معلومة ثم يذهب إلى الصنيع عنه أو جاء غيره من المسلمين. أما بهذا الطريق استقرار كفرها كثير استقرار من البلاد من الهند من النصارى من ثم من النصارى من أمريكا من كذا من كذا، هذا خطر عظيم، خطره كبير، فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن المسلمين من يضر أيضا وجودهم ببدعتهم وكفرهم وينزع الإسلام، قد يدعون الإسلام كفار في الباطل عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستغيثون بالأموات ينذرون له ويكفرون بالله أي بشري يعظم اليهودية والنصارى، فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون ينتقى أي من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك ولا يستخدم إلا على بصيرة، وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة وأن تستغني عن من يمكن استغناءه عنه ولا يستخدم إلا مثلا الضرورة إليه كما تقدم من مهندسين أو أطباء يعبروا إليهم بصفة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض والبلاد في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيم، وأكثره لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافر ولا كافر، بل يجب أن يبعدوا سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأكثر من ذلك الشيوعيون، فقد يكون ملاحدة شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال أن يتبينوا أولئك ويحذروا من شرهم، وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للاجره ولا للعروضه، يجب ان يحذر ذلك ولا يستخدم الا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسال الحفظه عنهم حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين، وهكذا الخادمات مهما امكن ان يستغني عنهم هل يستغني، واذا دعت الضروره فيستخدم مسلمه صاحبه السن بعيده عن صله الجمال وصله الهجره، انتقي ولا يعجل، انتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم السلام، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشهادة الفاسن وعدم الجمال الفاسن، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد إلى المسلم، مقصودنا أنه مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسوالين وغيرهم هذا كان خير كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة، أما كفر فلا يجوز أبدا، لا يستخدم لهذه البلاد لأن هذه يجب أن تطهر ويجب أن ينهى عن الشرك، وقد يسر الله الحمد لله أن يستغنى عنهم كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن أولئك الكفرة، يمكن أن يستخدم من إندونيسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية، ومن هنا أنت الإنسان يستلم زوجته لأخته لخادمة مسلمة من بلاده إذا أمكن ذلك هذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم، والواجب على أن يتعاون مع الدولة الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استيراد واستخدام المسلمين وأن لا تستبدل أيضا إلا المسلمين وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند ضروره القصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرورة أبو كافر الفيل لحاجة يطل على طريق المدينة، وكما أبقى اليهود من خيبر مدة موقتة للحرق وإطلاعه للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة الموقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع ولا التساهل في هذه الأمور لأن ضررها عظيم وخطر حادثين، أن يسافر إلى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، يسافر إلى هناك خلع رقة الحياة وخلق التحرم خلعه بالاحتياط وتوسع في كل شيء إلا ما عصم الله، توسع في الفساد في الغلو في الزنا في الاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في مستوى بلاد الكفار، وجاء الإنسان بتحريم ذلك يقول يا ألف أنا بريء من كل مسلم ضد المسلمين، سبحانه وتعالى عن أولئك فرقة الملائكة وتجرى عليهم ما جرى ان رأت ملائكة سألت تكون الله لا تهاجم فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إذا قالوا بين المسلمين لم يسألوا أن يهاجموا قال ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أرض المسلمين من استرعى الهجرة، تحريم الإقامة بينهم بالإجماع ويستبع الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها إظهار دينه ويرجع إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم بدل الهجرة مع القدرة، أما هؤلاء يتوجه الشباب الثانوية أو المتوسطة تتوجه إلى يدعي ساعه في هذه الاخبار الى امريكا والى انجلترا والى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير ابدا، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك، ولا من التجاره الوطنيين. لا يجوز للعزه اولاده ولا بناته من هناك الى بلاد فيها كفر بالشر وفساد عظيم، فان الغلب وفي الغالب لا يسلم فرد الكلاسات بخطر واعظم، فلا يجوز ابدا الابتعاث الى تلك البلاد الكافره. واذا كان ولا موت فليبتعث الرجل العاقل العالم المتبصر المجلع الى الله بعد الشهاده الجامعيه وبعد التاكد من اتجاهه وعقله ودينه وبصيرته، يبتعث الدعوه الى الله ويؤمن بالضروريه الى هناك ويدعو الى الله ويبصر الناس ويقبل هذه التي تراد من شهاده الى هناك. اما يبعث من هب وجب من الشباب وغير الشباب حاجات دنيويه فهذا خطر عظيم ومساد كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر، هذه دون الضروره اذا لم يتيسر له علاجه في بلده ومع ذلك في خطر عظيم، وهو من السفر المرض الحاجه الجليله فكما قلنا المسافر لغير ذلك لفرجه والنزهه والسياحه، هذا لا يجوز، هذا فيه اخبار عظيمه ومساد كبير، الا اذا كان ذا علم ولا بصيره ولا هدى ولا امانه معروف ويدعو الى الله ويشكر الى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير، فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته الى الله عز وجل. اما ان يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر الى بلاد كافره لان فيها حدود الله وصفر فيها الخمور ولان فيها الزنا في كل مكان والنظام وفساد كبير في كل مكان، فهذا خطره عظيم. وخلى يرجع الطالب سالما، فلا يرجع الطالب سالما، فقد يكفر بالله هناك فتسد اخلاقه ولا يرجع سالما الا قليل، والغالب لا يرجعون سالمين لما يشاهدون هناك من الفساد والبلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا، الواجب عليهم ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يحذروا هذه الاسفار، هذه الاسفار لبناتهم او ابنائهم، وان يعاونوا الحكومه ويجاهدوا مع الحكومه ومع المسؤولين في الحكومه على عدم كفر هؤلاء، وان يحرصوا كل الحرص على ان تكون دراساتهم كلها في الداخل، وان يذهب لهم الاساتذه والمدرسون من الخارج حتى يعملوا تبذل بحمد الله قويه، وتستطيع احضار الاساتذه والمدرسين لكل فن ولكل حاجه، وان الطالب في بلاده وبين اهله وبين اخوانه، فهذا اقل ضررا واقل خطرا. نسال الله يوفق البلد والمسلمين كلهم، نسال الله يحفظ بلادنا وامالنا وبناتنا بكل سوء، نسال الله يحفظ مجتمعنا بكل شر، ونبه الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوه الشيخ محمد رحمه الله من اجل الوهاب، ومواصل الحله في باب الدعوه من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيره في مجد وفي غيره، حصل بذلك الخير العظيم وفقه من الشرك والفساد، وكانت بلاد مجد مثل غيرها وشر بتوحيد الله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعه الله الى غير ذلك، فجاء الله بها الدعوه المباركه في منتصف القرن الثاني عشر على الشيخ محمد رحمه الله عليه، فدعا الى الله ونصره علماء الحق ونصره اهل سعود، واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير وادوات انتشرت بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد، وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت لأنها القبور، وحتى وجع على الاركان والاوثان، وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل وزالت اثاره باسباب الدعوه المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيلات الشرعيه فيما خالف امر الله، وصارت هذه البلاد مضرب مثل في الاستقامه والهدى والامن والخير، وصارت تذكر باحوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، بسبب قله البدع وبلد العدل البدع وانتشار الخير ووجود الدعوه الى الله ووجود التوحيد وعدم الشرك. ثم انتشرت هذه الدعوه في بلاد نيجيريا وفي الشام وفي مصر وفي العراق في منطقات الهند، وانتقلت الى بلدان كبيره نقلها العلماء والاخيار، وتصرفوا هناك في الدعوه الى الله عز وجل، وانتشرت المؤلفات الاسلاميه في دراسه الدعوه الى التوحيد في اسباب هذه الدعوه الطيبه المباركه، فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا، وجعل البركه والخير في بقيته وعزاهم صراطهم المستقيم، ووفق علماء المسلمين ايانا جميعا بما فيه رضاه، ولنحن صلاح ذنوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم، ولا حول ولا قوه الا بالله. شكرا لسماحه الشيخ، ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا بخصوص موضوع الندوة. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت، ونريد أن نستخدم شغالة كاثرة مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟ سمعتها كلام، سمعتها كلام، هذا لا يجوز أبدا. هل استقبال كفارة كافر أبدا؟ وما دام البيت فيه أتباع كنت كفارة بينه ولا مسلمة في الخطر العظيم. فلا ينبغي هذا، فينبغي أن يستعينوا بالله ويعلنوا ما يستطيعون حتى يتجنبوا وتختموا أزواجهم. ما الحكم إذا كان عندي خادم وثني يعبد بوزة؟ المصراني يقول الله تعالى الثلاثة وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه إلى إسلامي واختلط بأبنائي، أفيدوني وأنصحوني أتركم الله؟ ثلاثة ثلاثة يجب عليك أن تبعده وأن تنهي عقده، ولا يقع عندك هذا المصراني ولا هذا المصراني، الوجود أكثر من المصراني، الوجود الثاني أكثر، والهندوسي مثلا أكثر، فيجب عليك إبعاد ذلك وإنهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وإن تغلب عليك الدين والدنيا، إلا إذا هداه الله الإسلام قبل منك فدعوته الإسلام وهداه الله قبله فلا بأس وحده، فقد يكون إسلامهم غير حقيقي، ولكن يقبل منهم الإسلام وأدعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلك أجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية. فإذا رأيت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الإسلام فهذه نعمة من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تلاطمهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون. هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ فإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟ تقدم السؤال هذا في الجمعة الماضية في مغرب على ظني، تقدم الجواب عن هذا وعن أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يزعمون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو دول أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون لأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحصلون قوانين أسلافهم. فهؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية هي كانوا يرونها جائزة، تقدم معهم في جمعة الماضية، إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة فهم كفار بهذا جميع الأحوال الثلاثة، لأن قوانين ترك يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة، وثلاث يعتقدون أنها مثل الشريعة في حق النار وحق كل واحد، وثلاث يعتقدون أن الشريعة أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القول الوضعية. ومن استبعد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام أو الله، لأن من استباح مع أمر الله فهو كافر، ومن تنقض شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثرة ما دعينا، ذلك بأن يكرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المقصود أن إباحة المحرم المعروف عند الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله وردة عن الإسلام، كما أن تحريم ما علم الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة. لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو النمل حرام فهو مرتد عن دين الله، بعد ما يبين أن خاطر والي ونسل، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام، فالذي يقول الشرك حلال أعظم كفر وأشر وأحدث. فالحاصل أن الذي يرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها وجدت الشريعة أو أنها ضمن الشريعة هذا كان عند جميع أهل العلم، وإنما لم يكفر الذي قد يقع من فضل الله عز وجل لكن له قوانين لكن يعتقد أنه والي وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي برده، ولكن حكمها لأغراض وأسباب ويعلم أنه والي. فهذا قال ابن عباس إن هذا ليس يشرك بالله ويشرك بالأكبر، قال في المجال وطاوله الجماعه انه ظلم دون ظلم كفر دون كفر. فالحاصل اذا لم يعتقد اذا حدث ذلك وانما فعله يعلم انه عاصي وانه ظالم لنفسه وانه واجب على تحكيم الشريعه فانه ياتي ثانيا كفر اكبر لو كفر اصغر وظلم اصغر وكفر اصغر. نسال الله السلامه. كثيرا ما يركز المسائل في اهميه في دعواهم الى الله على جانب العقيده، ومعلوم ان ذلك له اهميه كبرى ومكانته العظيمه لأن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة. فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟ لا نعرف عند العلماء يعنون بهذا وهذا، العقيدة مثلنا أترفت أيها السائل هي الرشيدة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الصلاة في أشياء أخرى، والعقيدة مهملة حتى أدرك بينهم قبور من الله وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله. لأنه عاش على شيء مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم قومه في العقيدة وعدم عنايته بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي يدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذه من نتائج إرغام العقيدة وعدم العناية بالعقيدة. وتجده جهدلا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقات، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف سمعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن الإيمان بالله وتوحيد العبادة التي الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يتنا بالعقيدة، وليس العلماء في ظاهرها للناس العامة والخاصة وأنت في الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد فضل الله في رسائله يقول بعض خصومه ويكتبوا إليهم ويفصلون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقات، يعني كما أنكم تعتمدوا الأوقات أوقات الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باسخ مرتد مثل عنايتكم بكتاب الأوقات. ولو أنهم درسوا باسخ مرتد في كتب الفتح التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باسخ مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما مضي من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لأن السؤال ما يجيه سؤال فيه فلا عناية به، وتجدهم مشغولين في الأوقات وأولياء الأوقات، كيف يستدر الوضع، كيف يغلة الوضع، كيف يعد الإجارة، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيدة لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ونفي عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله وعباد الأمور الأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معمولا مع الله، والعلماء المعممون يدعون الى ذلك ويفعلون ذلك مع العامه، قدسوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامه بشر لاسبابه، وصاروا ياخذون على القبور ويدعونها مع الله، وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعدها. هكذا وقع بين الناس، ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلو مر على قبر بدوي والحسين وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندب اسم مريضي اكمل على عدوي افعل به حتى اعلم او حتى يسالهم الاولاد يسالونه ان تحمل نساءهم اولادا وان تعطوا كذا وان تعطوا كذا، نسال الله العافيه. نسال الله خير الاسئله. واخر من احد الاخوه يسال سماحه الشيخ زياره المنطقه الشرقيه وعمل حلقه ومحاضره في الجامعه الموجوده في الدمام او في صاله الجامعه لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء. الله يسهل العالم. أبدأ إلى العالم خير من الله، ولكن المسألة تحول إلى السفر. نسأل الله يسهل العالم. يوجد بين ظهرائنا المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم من يتوبوا أو يقام عليهم الحج الشرعي كما أمر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكون قدرة سيئة غيرهم؟ لا ريب عن العناية بالصلاة والمهم وعن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة والفقهاء والواحد والإنسان في الناس حتى لا يولي الصلاة الذمة في أمر الإسلام وتركها كفر، نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة يكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك، حتى يكون تعاون لعرف دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه صلاة في الصلاة فاكتب بذكر الخير دون مثلا تنكره أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لأمير الجاي وزير الداخلية أو لأمير الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر إدارة تنفيذ الإدارات، لكن ما يصلي كل من الإدارات؟ على كل حال جهازهم يجب الجهاز. لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالتراقة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ أتمنى جزاكم الله خير. يجوز بيع العمل على هذا الأعداد هي ذنبية من نسيئة هي ذنبية من الذهب بالفضة هي ذنبية، إذا باع الجنيه الصهيوني او الدينار الليبي او الين الياباني او الريال السعودي او الدينار الاردني او العراقي لا لا كله يدا بيد لا باس بهذا نعم يدا بيد. اذا كان الوالدي قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء سوى الوارده في القران من اسماء الله تعالى فهل علي ان اغير اسمي الى عبد القدوس او غير الاسماء وغير الاسماء ثلاثه في الصحيحين يعني معاويه عمل يعني قال انما انا قاسم والله غير المعطي والغير المعطي اسماء العبد المعطي لا باس. حلمت في المنام ورأيت أن أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نشرب الدخان وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت أفيدونا جزاكم الله. يا رأيك أن يكره هو من الشيطان هو الذي يشرب الدخان هو الذي يشرب الخمر هو الذي يفي هو الذي يقع أمه هو الذي يقع أخته هو الذي يموت أو ما أشبه ذلك يراها من رأي أخوها هو من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدهم ما يكره فليرفع يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ومن بلا جلده الآخر إلا لا تضره. النصيحة لك يا أخي والشاهد لمن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ يرفع يساره ثلاث مرات يتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم يرفع جلده الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا هذا السنة. وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان الشيخ الغزالي العيد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العيد المتعلقة بفضل القرآن العظيم بتعلمه تعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وجعلنا جميعا لأننا كما قال فأتبعون أحسن ومن يسمع قال فأتبعون أحسن إلا كتاب الله وحب الله المتين وصراطه المستقيم وهو اسمه الحكيم من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب فقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في آخر حياته قبل وفاته نحو من ثمانية ليلة خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وقال إني تارك فيكم